عندنا مشايخ لا يزعلوا من كده ما شاء الله ما شاء الله. طبعا مستلمكم اخر اليوم ايه يعني خالصين ولا حد زي حد يسمع يعني بصراحه معاك درس حديث رائع رائع. طيب هو بدايه يعني وبدي اذنك يعني انا مش دكتور مهندس الكهرباء ولا حاجه, انا في الكمبيوتر سيستم بتاع الكمبيوتر او غلط من زمان. هو حضر ماجستير في الشريعه في الجامعه الاهليه مجلس حديث الشيخ احمد شحاته ومن مجموعه مشايخ خارج مصر يعني بشرطه من الشيخ احمد شحاته وبدر بالاجازه مش بالوصف لا مش بالوصف بالاجازه. طيب هو الشيخ احمد زكريا طبعا شيخنا والواحد قاعد مكانه بصراحه يعني مش عارف يكلم خالص, ومكان بعد الشيخ او شيخنا محمد القاضي ومجموعه المشايخ الواحد صعب جدا يجلس في المكان ده. يعني اصعب حاجه في اعملها دلوقتي ان انا اقعد على الترابيزه دي. طبعا انتوا عارفين مين بيقعد على الترابيزه دي. ايوه شيخ محمد اسماعيل المقدم. وطبعا اي واحد فينا بيقعد هنا اوعوا تقارنوه بيه عشان ما تظلموش. وانا واحد من الناس يعني قارنوا المشايخ بعين ماشي, لكن انا اخيل بعيني مش طويل تحيط. فما تحطنيش مع مين؟ مع الشيخ محمد اسماعيل المقدم وتقارني بيه يبقى انت ضيعتني. ماشي انت بالذات انت بتاع الكلام وغير مني في ايدك طيبان. درس الحديث الاربعين النووية انا هحاول اخليه يعني ليس فقيه, يعني ممكن ندرس الاربعين النووية كدرس كفقه الحديث. طبعا انتوا بتاخدوا فقه ايه؟ ميسر مش كده؟ وبتاخدوا اصول وبندرسهم ناس افاضل يعني. فاحنا هنحاول نخلي الدرس اللي ال 40 النوويه درس حديثي اكثر منه ايه؟ فقه. انا هنتكلم في الاجزاء الفقهيه او ما يستفاد من حديث فقه ومعنى, ولكن هيبقى تركيزنا اكثر على ايه؟ على المعنى الحديثي يعني. انتوا عارفين الفرق هو ان انا بكلم نفسي؟ لا والله شكلها بكلم نفسي. يعني ايه كده؟ لا طبعا. طيب هو الفرق بين ان انا ادرس الحديث بنفس الحديث او بنفس المحدثين, طبعا مش انا مصري يعني اهل العلم الحديث كانوا علمونا يعني, ان انا هتكلم عن الاسناد وطرق الحديث ودرجه الحديث واين وردت وكيف وردت واختلاف الروايات. يبقى انا بتكلم عليه كده على الحديث وبعدين رواية ثم اتكلم بعد كده عنه ايه؟ دراية ايه معنى اللفظة دي؟ ما يستفاد ايه منها وما الى ذلك في معاني هذا الكلام. طيب نسأل كده ونشوف. حديث الاول في الاربعين النووية هو الحديث ايه؟ نعم اعماله بالنيات صح كده, وطبعا كلنا عارفينه. والشيخ احمد كده كان يعني بدأ فيه في المرة اللي فاتت وشرح لكم مجموعة مرات في هذا الحديث. طب درجة الحديث ده ايه؟ صحيح ولا ضعيف ولا حسن؟ طب هو صحيح من أي درجة؟ طب يعني ايه على درجة؟ ايه؟ سمعته بس؟ رواه مين؟ متفق عليه. طيب كل ده معناه ان الحديث ايه؟ احاد. لكن هو كان واقع على درجه, هو درجته ايه؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ صحيح. خلاص بقى احنا بنتكلم عن ايه؟ ايوه احنا بنتكلم على انه درجته ايه صحيح. طب في اي درجات الصحه؟ هي الصحة كلها شبه بعض؟ يعني هديكم مثال بسيط. في ثلاث إخوة كلهم أصحاء ما شاء الله يعني فيتنس يعني, هل كلهم بنفس الطول؟ أكيد لا. أكيد لو لعبوا ريست وصبع هنعرف الفرق صح كده؟ هنعرف الفرق ده أقوى ده, ورغم إن حجم الصحة واضح فيه. فكذلك الحديث, الحديث الصحيح له درجات، له ايه؟ درجة. اعلى درجة في الصحيح ها ايه هو؟ ما رواه او ما اتفق، مش ما رواه او ما اتفق، عشان اصل رواه غير ايه؟ غير اتفق. ما ايه؟ ما اتفق. مين هم؟ مين من الشيخان؟ يعني اي حديث نيجي نقراه ونلاقي تخريجه كاتبين فيه اتفق او متفق عليه، اعرف انه ايه؟ في اعلى درجات الحديث ايه؟ صحيح. طب هو الصحيح انواع؟ فهو اتفق على ايه؟ المتفق عليه. طب يليه؟ ما رواه البخاري. طب يليه؟ مسلم. طب يليه؟ من ايه؟ ما كان على شرطهما ولم ولم يخرجا، وإذا وخرجا فين؟ يبقى رواه. لأن في فرق بين ما كان على شرطهما ولم يخرجا وما كان ايه؟ على شرطهما ومين؟ دي تديني فرق في درجة الصحة؟ قطع قطع. لأن هو لو كان على نفس طريقهما البخاري خرجه، ما خرجوش لأنه مش عايز يطول في الروايات، هو ورد عنده ما هو بتاع إسنادا أقوى منه بالنسبة له يعني، أو إن زي إيه؟ هيقل درجة الصحة زي ما قلنا ما بين واحد، الاثنين أقوياء بس واحد أقوى من الثاني إيه؟ درجة. طب وده هيفرق؟ إمتى؟ الله، يبقى مش هيفرق في علم الرواية؟ ولا هيفرق في علم الرواية؟ لا هيفرق، هحطه فين؟ هحكم عليه رواية الحديث ده فين؟ في أي درجة؟ في أي مكان؟ فرق هنا في الرواية. لكن هيفرق بقى حته مين اقوى من مين فين؟ في الاستدلال الفقهي اذا تعارض حديثين. اشوف بقى مين ايه؟ من احد انواع التفرقه مين اقوى من ايه؟ مين اقوى من مين عشان اعرف الكلام ده، تمام؟ طيب يبقى قلنا ايه؟ ما اتفق وبعدين وبعدين وبعدين ما رواه في قوم ايه؟ او ما كان على شرطهما ولم؟ ما كان على شرط وما كان على شرط، ما كان على شرط غيرهما وشرط غير ايه؟ الصحه. وده اضعف انواع مين؟ زي صحيح مين مثلا؟ حد مين خد صحيح في ليه؟ لا صحيح صحيح، هو اشترط على نفسه كلمه ايه؟ صحيح، زي مثلا صحيح بن خزيمه. سمعت عنه؟ صحيح بن حبان. صحيح. لا ابن مالك مش صحيح. انا اخونا صحيح التلميذي. انا بقول لك سمعت عنه ان هي اسمها سنن مين؟ سنن التلميذ. لكن التاني صحيح وصح وشرط كلمه مين؟ صحيح. انه لم يجمع الا مين؟ الا الصحيح، زي صحيح ابن خزيمه مثلا. لان هل استوعب البخاري ومسلم او هل استوعب الشيخان كافه الاحاديث اللي صحت عن النبي في درجه الصحه؟ لا لا، ما نقرا البخاري ويقول ايه؟ تركته اكثر مما كتبت خشيه مين؟ هذا طيب. نعم. لا مسلم احمد صحيح، لانه وجد فيه اوزه فيه ضعيفه. فهو يعني لكن هو اجمع كتب السنه بحاجتين. يعني في اكبر عدد احاديث دي يعني هو حط في السنه حط في المسانيد. يعني لا يعد بعدد صحيح. لا طبعا لا لا ما يحط يتحط، لانه الامام احمد ما اشترطش وهو بيجمعه ان يجمع الصحيح كاملا. الامام احمد اورى فيما كان ايه؟ ما كان حسنا. بل في المسلم ما هو منكر. يعني لولا الاحاديث البسيطه اللي في المسند المنكر لكان هذا الكتاب اجمع كتب السنه على الاطلاق. ولكن هي بعض الاحاديث ايه؟ المنكر اخرجت ايه؟ مسلم واحد بيكونوا ايه؟ يعادل الصح. ده طبعا مش قد كفين في مسلم واحد، ولا في الامام. لان الامام لما بيجيب الروايه بيجيبها بايه؟ ومن احال فقد ايه؟ فقد قال خلاص، وقال لك قال لك ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان ابرا ايه؟ ذمته. وقال لك انا جبت الكلام ده سمعته عن طريق مين؟ فده هذا لا يقدح فين؟ لا يقدح فين؟ في الامام من بعد السنه. طب هو الامام احمد يعني على هذا العلم الجم امام اهل السنه، هذا الرجل يعني كان احفظ الناس الحديث، ما كانش عارف الكلام ده؟ يعني واحد مره قال تسالني هو الامام احمد اعلم ولا البخاري اعلم؟ مش معنى ما هو البخاري طلع صحيح، الامام احمد ما عرفش طلع صحيح، وصفين وصفين يعني الإمام هو قال بإيه؟ بمعنى اللفظ إن البخاري لا البخاري عصر الموضوع عصرا شديدا عشان يخرج إيه؟ هذا صح وقال أنا تركت أكثر مما أكثر من المجموع صعب كما معنى؟ حد فهم حاجة؟ الحمد لله إني محدش فهم طيب الحديث ده بتاعنا إنما الأعمال بالنيات هو حديث آحاد ولا حديث متواتر يزيد جميل يزيد يزيد هو قال ايه قال معنى جدا قال غريب في اوله متواتر في بس هو بيحدث محدثين هو التفصيل ده حديث معنى الاحاد هو عارف لو نظرت دقيقا قال هو قال ايه ها غريب في اول لا بص بقى انتوا نايمين جاهزين فاهمين فانا مش عايزكم ايه تكملوا عايزكم تشتغلوا معايا يا شيخنا عشان نصحى عشان يعني نستفيد بقدر المستطاع من ايه من الماده العلميه البسيطه يبقى قال اخونا ايه غريب فين ها متواتر يبقى اسمه متواتر عن فلان لا مش عن غريب عن فلان أخونا بقى سأل سؤال يعني يبين إيه الفرق أو إيه معنى متواتر وإيه معنى حديث أحاد طبعا ده مصطلح لسه حتى مصطلح حتى مش مصطلح معنى الحديث المتواتر اللي أنا أقدر أعدد لك طرق لا صح معايا كده طرق كثيرة ما تستنى عليا يا يرويده في كل طبقة من طبقاته يستحيل خدلك ايه من الشرط ده تواطؤهم على مين على الكاتب كما احنا كنا حافظينه يعني عايزين نفهم لما اقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله أو نجيبها بطريقة البخاري عن محمد بن يوسف التلمسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا ده اسمه ايه؟ المكة احنا كلامنا دلوقتي بقى في التواتر والأحاد عن الحتة اللي قبل المكة اللي بنسميها ايه؟ السبب اللي هم بيسموها حكاية طريق المتن بيسموها ايه؟ لا ركز معاك حكاية طريق المتن أنا وصلت لمتن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي؟ وصلت له إزاي؟ مهمة يعني أنا مثلا هقول لك أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 29 رجل مين دول؟ أنا عدوش لكن تقول لي شروط جميل دول هقول لك ده فلان عن فلان عن فلان كلمة عني أو سمعته أو أنبأنا أو أخبرنا أو حدثنا أو أروينا أو مش كلها ألفاظ نقل الحديث يبقى أنا ما ينفعش أقول إنه إيه؟ ما أقولش إنها دي سلسلة الرجال الموصلة لحديث واسكت لماذا؟ لأن أسلوب نقل الرواية من راوي إلى آخر أحد أساليب حكم على مين؟ على الحديث يعني عندنا راوي مثلا مدلس لما هنعرف حكمني يعني إيه مدلس ويقول إيه؟ عني أقول له لا يا بعض قل لي عني دي تعني بالنسبة لك سمعته ولا حدثنا ولا انت جبت عنه ازاي؟ ليه؟ كلمة مدلس معناها ان الرجل ده ممكن يسقط راوي ويروي عن شيخه ويقول لك ايه؟ عنه هو كذب؟ لا انا ما كذبش كانوا يتورعون في الكذب لكن هو يخشى ان الشيخ اللي يكون منه مثلا ضعيف فانت ما تاخدش روايه عشان ايه؟ عشان ضعف ذلك فيقول لك ايه عند هو اقوى منه او يكفيه. لا خلينا بقى هنخش في تفريع عبد المدرس حكمه او لا خليها وقفه ثانيه بس خد مثال على قولي. فلما يقول لي عن هقول له ايه؟ لا معلش اقف عندي انت سمعت لو قال سمعته خلاص هعمل عنه. طب انا بحصره ايه؟ بزنوه ليه يعني؟ عشان نعرف هو مين ايه وضع. انا عايز اعرف السكه دي الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سليمة ولا لا؟ طب وهي السكة دي مهمة أوي يعني هل البتن مهم؟ أنا قلت المتن صحيح عشان نشوف الناس صحيح ولا لا؟ كله قال لي آه لا أنا بتكلم على السند. هل السند مهم؟ يا سيدي يعني إيه؟ كله هيتكلم طب ما كله بيتكلم ايوه يبقى انا لما هعرف السند هقدر احكم على مين؟ على هذا المتن. هذا المتن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ان الاسناد من ايه؟ من الدين. لما؟ لانه يوصل الى ايه؟ الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انا هحكم بمين؟ بكتاب وبسنه. طب القرآن وصل إلينا بالتواتر. تواتر عادي؟ لا تتواتر الجيل عن جيل، الآلاف بل مئات الألوف عن مئات الألوف. حتى استقر بين أيدينا كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تنتقل حتى ولا علامة من علامات التشريف. أصبح القلب إيه؟ مطمئنا تماما. إذا أصبح القرآن ظني الدلالة ولا قطعي الدلالة أصبح علي عشان أحمق بس ولا ظني الثبوت ولا قطعي الثبوت. إيش دخل الدلالة في الكلام ده؟ أنا بتكلم على إيه؟ على الثبوت. فهو قطعي الثبوت. يعني قطعي الثبوت يعني نقطع يقينا بأن ما بأيدينا من قرآن هو مكان على عهد مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرئ بمكة وكما قرئ بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. حتى الدلالة وعدم الدلالة يأتي من القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة. ده يقدر يأخذ من ايه؟ من تأويل. نيجي للسنة. السنة مجملة ظنية الثبوت. ظنية ايه؟ لما؟ الله إن الرجال الذين رووها إلينا لم يصلوا إلى حد تواتر رواة مين؟ القرآن. يبقى الحديث المتواتر ده أنا بحكم عليه طبعا دي حديث إيه؟ طبيعي. المتواتر في السنة طيب إذا قرن بمين؟ هو مش صحيح قال إذا قرن بلا حد يعني إذا قرن بحديث بلا حد فهو إيه؟ فهو قليل العدد. فالحديث المتواتر هو ما رواه في كل طبقة كثرة. اختلف العلماء في ايه؟ في الكثرة دي. هل هي أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة ولا تسعة؟ حتى القيد قيد مهم جدا. قيد ايه؟ عدم التواضع. قيد ايه؟ يصعب تواضعهم على مين؟ على الجهل. يعني ممكن يروي في طبقه من ال 12 وثلاث الكلام ده في كل ايه؟ طبقات. الحكم من الحديث باقل طبقه. باقل ايه؟ طبقه. يعني ايه طبقه بقى؟ الطبقه عن الاوليه طبقه، عن الثانيه طبقه، اللي ورا منها خلاص كده؟ في كل طبقه من دول يروي ايه؟ اكثر جماعه يصعب. الجماعه دول كام؟ بأقصى تقدير الناس قالوا 10. قالوا ايه؟ 10 في كل طبقة. طب لو عندي حديث 10 10 10 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 لا 5 لا 5 لا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ايه تحت لحد احط ايه حط مشهور والعزيز والغريب. ما انتوا مشكلتكم ان انتوا عايزين تقولوا ان المشهور ده نوع لوحده. ده هو نوع في ايه؟ نوع فرع في الاعمال. هنتعرف ايه نوعين رئيسيين، يا حديث متواتر يا حديث ايه تحت. متواتر مجموعه روح كل طبق بشرط تساوي هذه. طب ينفع طبقه تزيد يعني 10 10 12 10 ينفع؟ اه ينفع ينفع. ليه؟ لان ال 10 ثابته. في طبقه زادت عن مين؟ عن 10 ما فيش مشكله. بس اه بس ما تزيد ما تبقاش ايه 20 20 20 20 5 صح؟ ده مش كده مش مهم. احنا عايزين ايه؟ ثابته على عدد يزيد طبقه ويقل طبقه. طب جميل. بس ما يقلش عن مين؟ عن عدد الاصل للطبقه. طب الحديث قال بقى اسمه حديث ايه؟ حديث بمعنى لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا صحابي واحد سيدنا عمر. وهذا اكبر دليل واكبر حجه على قبول خبر مين؟ الاحد. اشمعنى؟ الحديث ده قال عنه الشافعي يدخل في ثلثي العلم. ما هي واحد بعد يقول لك ايه؟ لا خبر الاحد مش حجه. ناخدش بيه. خلاص بقى. نصب نفسه علما على الشافعي وعلى مالك وعلى ابو حنيفه وعلى هؤلاء الائمه ايه؟ الكبار الذين اخذوا بهذا الحديث. ده احنا حديث النية لوحده يكفينا في ايه؟ في اثبات حجية احاديث ايه؟ احاديث الاحد. طبعا مع خلال ده ابناء العلم الفقهي تفصيلي مش عايزين نخش. طيب اخونا قال ايه؟ هو في اوله احاد او غيب، في اخره متعب. هو روح عن سيدنا عمر مين؟ يا سيدي ايه الجمال ده؟ مين على طبق الوقاص اللي فيه؟ تبيع شيء. ايه؟ تبيع. طب جميل. يبقى انا عندي اول حديث يبدا بمين؟ بالصحابه. يا ليه؟ لا معلش. التابعي الكبير. لا معلش. اكتب كده الصحابي. يا ليه مين؟ التابعي. التابعي ايه؟ الكبير. يعني هيزعق ده في حته مهمه قوي. فين؟ كبار التابعين في المرسل. عايز ايه؟ المرسل. لان ممكن تابع يقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هو الصحابي في الحديث مهم؟ لا معلش. اصحابه كلهم عدول. انا بدرس حد شفت انت بقى ايه؟ قلت له مهم. كذب منك مش ده؟ عديها مش هفعلها مش المره اللي فاتت بس في الوقت. الصحابة كلهم عدول، يعني علماء الحديث أو طلبة الحديث لما بيجي يبحث في حال الرواة بيبحث فين؟ من بعد الصحابة. طبعا تانية اشمعنى؟ لأن الصحابة كلهم عدول. أنا مش رواة صحابي عن صحابي. أنا مش هتفرق معايا مين الصحابي رواية، لكن الحديث وصل للصحابي سليم. أنا مش هبحث في حال مين؟ صحابي. لكن ممكن أبحث في حال مين؟ تابعي. ممكن تابعي وسط. يبقى عندي كام واحد من التابعين كده؟ ده في اثنين اه، في تابعي كبير وتابعي ايه؟ من طبقه الوسط، وفي تابعي صغير. دي عندي كام واحد من التابعين كده؟ ها؟ ثلاثة. صغير، أصغر واحد فيهم؟ وسط وكبير. الفرق التابعي الكبير أدرك الصحابة. أدرك مين؟ الصحابة. أدرك كبار الصحابة. كبار مين؟ كبار الصحابة مهمة جدا. كبار ايه؟ لا ما هو لو قدر زمن النبي يا صحاب الا لم يقدر. الا مين؟ الا مين؟ نعم زي مين؟ حد من سويسرا. قولوا حصيل اويس. اويس يلا هو ده اللي ماشي. اويس انا عدلان تمام؟ طيب يبقى ده ايه؟ تبيع مين ده؟ الجماعه اللي قاعدين ورا خالص. ايه الاخبار؟ مين؟ تبيع كبير؟ مثال كده. ابو مسلم وسيدنا حسن مين؟ بصري. ومسيح وابن مسلم. اسماء ايه؟ اسماء كبيره. في بقى تابعي. ماشي زي ما اسماء شاطر. تابعي وسط. تابعي وسط يعني ايه؟ أدرك منه مين بقى؟ أدرك بعض كبار الصحابة. يبقى أكثر رضاك عن مين؟ عن صحابة. وأدرك كبار مين؟ أكاديمية طبعاً كبيرين أو من عصرهم. صغار الأتباع أو التابعين هم من أدرك مين؟ أصغر الصحابة سنة. أصغر الصحابة سنة. طب ده ممكن يكون فتوى حديث التابعية الصغيرة؟ ينفع التابعية الصغيرة يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لازم أعرف. هو بالفعل سمع هذا الحديث من صحابي من صغار الصحابة؟ طبعا نصف صغار الصحابة، طبعا كل الصحابة كبار. والله ما قام وصل لي سن صغير من السن. هل سمع بالفعل ذلك الحديث من صحابي صغير؟ أم سمع أو لا؟ طيب الحديث إيه؟ متصل. لكن سمعوا من تابعي كبير ثم الصحابي، يبقى اسمه حديث إيه؟ مسلم. لما سقط منه مين؟ واسطة ما بين الرجل ومين؟ وزي كل ذلك حديث مسلم ما سقط منهم الصحابي، لا مش شرط الصحابي بس، ده الصحابي والتابعين مين؟ الجميع الذي الواسطة اللي روى من إيه؟ روى عنه التابعين إيه؟ الصغير، عشان دي مهمة جدا، ودي ساعات بتبقى حلقة في المرسل الخفي ده اللي يوسف يعرف إيه؟ إرساله من اتصاله، يعني أنت في هنا في حتة خفية هو تابعي لكن إيه؟ حديثه مالك؟ زي مثلا مرسيل حسن البصري يقول لك مرسيل حسن كده إيه؟ كالهواء، مرسيل الحسن كده إيه؟ كالهواء. طيب فرواه عن عمر بن الخطاب يعني. طيب الحديث المرسل يبقى رواه عن تابعي صغير. في الغالب رواه تابعي صغير. عن تابعي كبير؟ عن رسول الله. فممكن يسقط منه مين؟ الصحابي الصغير. مش عارف، هو مش عارف، يسقط تابعي صغير، يبقى تحس ان قد سقط منه الصحابي ده ابوس. طيب رواه عن عمر، رواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقص الليثي، وده مدني وده من كبار ايه؟ التابعين، ومن الطبقة الثانية، من الطبقة ايه؟ الثانية. طيب رواه عن علقمة مين؟ محمد بن وائل بن ريه التيمي ابن الحارث، وده برضه ايه؟ تابعي اوسط مدني هو طبعا. رواه عنه عن محمد يحيى ابن سعيد ايه؟ الانصاري المدني. يبقى ذكر كم راوي كده عن النبي؟ طبعا سيدنا عمر فعل قرن، ها محمد ابراهيم كمين فيحيى ابن سعيد. لغاية هنا في كم راوي في كل طبقة منهم؟ شيخنا ابو تبعي متواتر ولا حاجة، ركز معايا. كم واحد كده في كل طبقة من الطبقة دي؟ واحد واحد واحد واحد. يبقى حديث الأحد ولا متواتر؟ لغاية مين كان أحد الحديث ده؟ لغاية يحيى بن سعيد إيه؟ ومن بعد يحيى انتشر الحديث. تقول لك إيه؟ متواتر عن مين؟ عن يحيى بن سعيد. ما ده شو إيه؟ ما ده شو متواتر مطلقة إيه؟ كل متواتر يمطلع عن مين؟ عن الرسول. ده كده دخل مرتبة إيه؟ أعلى. يعني مرتبة أعلى؟ هو الحديث المتواتر أعلى مرتبة من حديث الأحد؟ أكيد. ليه يا جماعة؟ يعني ظنية الدلالة ولا قطعية الدلالة؟ الثبوت. احنا كنا فين؟ في الثبوت اللي هو بيغلب عليه قطعية مين؟ الثبوت لكثرة إيه؟ طرقه أو لأنه حديث إيه؟ حديث متواتر عن عايزين نخلص خلاص كيف يعلم كده؟ كم زي بس طب مش حاضر يعني مش لاقي بقى دي خمسة بس طب سنة. طيب يبقى الحديث يعني حديث من أحاديث الآحاد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي كريم هو عمر بن الخطاب، رواه عن عمر بن الخطاب ها علقمة، رواه عن علقمة محمد مين؟ ابراهيم التيمي، رواه عن معاذ بن التيمي ايه؟ يحيى بن زيد الانصاري، ثم تواتر الحديث من بعده. طيب لما اقول حديث بقى متفق عليه يا شباب يبقى روي فين وفين؟ بخاري ومسلم. طب هل ورد الحديث في غير البخاري ومسلم؟ نعم. طب احنا ليه اكتفينا بالتخريج ده؟ اذا قلت انا حطيتك الحديث في اعلى درجات فانا مش محتاج اقول لك ايه والله رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. يعني هذا بحث في طرق بناء على الاعمال النيافي. انا وقفت مثلا على حوالي 130 مصدر فيهم مين بناء على الاعمال ايه بنيات بمختلف الايه الالفاظ اعلاها البخاري ومسلم. طب انا اجهدت نفسي هنا ليه كده؟ عشان الالفاظ. يعني معناها الحديث دي اللي جه رسول الله في كل الطرق. ما هو الحديث ده اقول شيخ طب عزيز شيخ الحديث ده غريب فرق على الطرق شيخ. طب جت منين زياده ازاي مثلا يعني الحديث المذكور عند البخاري انما الاعمال اللي في مكان الهجرات والذين يسمعوا الله من سفر الهجرات الى تهاجر اليه. الزياده جت عند مين يا شيخ؟ طيب استنى بقى لما اقول لك ايه؟ اين ورد وجاي وكان ضده وتعرف ده كتير. ما ده احنا لسه بنتكلم فيه. الحديث ده ورد في اكثر من مكان. اورده البخاري لوحده في 8 مواضع. ليه؟ دي الميزه على فكره عند البخاري الكلام ده. يعني البخاري ليس مجرد كتاب حديث. فقه. يقطع الحديث، ادي واحد. ويخرج من الحديث يعني استنباطات عجيبه. يقول يعني انا علم يقول يكون ايه؟ علم البخاري في تراجمه عناوين ابوابه. يعني يعنون باب ويحط تحت منه حديث. هذا العنوان هو استنباط البخاري من الحديث. قد يورد الحديث كامل ودي يعني لسه منه قليل، وقد يورد موقع الشاعر على عتاب. ولذلك من اراد ان يدرس الروايات فعليه بمين؟ لا بمسلم. لماذا؟ بس مسلم درس حديث كامل. يعني بياخد الروايه كامله. البخاري ممكن يقول لك ايه؟ هو من اراد ان يتعلم فقه الحديث فعليه بالبخاري. لماذا؟ التراجم. تراجم البخاري دي فيها معاني حتى ان اولفها في تراجم البخاري في التراجم بس كتب. مش في فقه الحديث. لا لا لا. في تراجم البخاري بس. في معنى ابواب البخاري. الف العلماء في هذا الجزء من صحيح البخاري كتب. لماذا؟ لاحتواء هذا الجزء على ايه؟ على علم جنب. في مجرد تبويب. وقد يسطر باب ولا يسطر تحته شيء. ليه؟ شكل الحديث ما مش على مش على شرط. الله، لكن هذا الكلام يعني انه ايه؟ انه صح على غير شرطه حديثا. فهو اقام المعنى الفقه. لكن على شكل هو ممكن يجيب لك باب عنوان وتلاقي تحته كده فاضي. ايه يا عم فين؟ طب يعني العنوان ده ليه؟ ما يبقاش نخش في الامثله عشان الموضوع ما وسعش. عشان هو سامع حالي 5 دقايق هيضرب.